صحيح لأنه على ضلال. لا بصرت على ضلال علما. نعم. نعم ما بعرف كل حال. ما بعرف كل حال إذا أنت خصصتهم بأيانهم صحيح. لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما ينفروا. نعم. ما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية لهذه المواقف؟ نعم. أولا غضب وإلقاء للألواح. أي نعم هذا ما معنى الآن؟ إلا في القصة ذكر. هذه؟ في سورة البقرة وبعض الأسباب. لكن في هذه اللي إحنا نقرأ الآن؟ نعم منها ما هو موجود في الأسباب الأكثر. طيب. نعم. غضب وإلقاء للألواح. نعم. تعنيفي لهارون قبل سؤاله وأخذه بالحيل. نعم. قتله للرجل الفرعوني. نعم. تسرعي بالسؤال في قصة الخضر واختيار. نعم. الخضر في قصة الخضر واختياره المصير الأدنى قال له إن سألتك عن شيء بعد فلا تصحي. نعم. ما حكم موسى عليه السلام بالعصبية بسبب هذه المصر؟ نقول الذي وصفه بالعصبية هل أنت تخبر مجرد خبر فلا تعرض المسألة على هذا الصدر، بل قل إن موسى عليه الصلاة والسلام عنده غيرة وعنده قوة وما أشبه ذلك من الوصف الذي تجعله مدحا لا قدحا. وأما إذا أردت القدح فيه فالقدح فيه كفر، كفر مخشى عن الملة. فمثل موسى عليه الصلاة والسلام مشهور بأنه قوي وشديد، ولهذا لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطمه حتى بقى عينه، فهو معروف بالشدة. أما أن نقول أنه معروف بالحمق والتسرع وما أشبه ذلك ما يجوز أبدا، ما يجوز. ثم له من الحسنات العظيمة ما يطغى على مثل هذا. والإنسان الشديد ربما يقع منه هذا الشيء. دينا. أن ننظر إلى نيته لا يحس يعني. والله نرى أنه أساء الأدب لا شك، هذا على طول. أما كونه قادح أو غير قادح عفى الله عن نيته، لكن لا شك أنه أساء الأدب. نعم. قولنا بأن الرجلين الذين قال أخبر قومه كيف الدخول على هؤلاء أصحاب القرية. وقول موسى قال إن ربي إني لا أملك إلا شبر لماذا لم يستفيهما معه. نعم. قلنا إما أن هذا بناء على الأغلب أو أنه لم يقرأ أو أنه ما أراد هذا أصلا. وأما لا أملك إلا نفسي وأخي فهو وإن كان رجلان قد نصح ما يدري هل يملك، ما يملك الملك التام والسيطرة التامة إلا على أخيه. الأعمال الانتحارية بارك الله فيك، هل هي موت محقق؟ أسألك موت محقق، هل قصة البراء بن مالك موت محقق؟ إذن ما فيها دليل. لكن فيه مثلا واحد في الألف إنه ينجو، والمنتحر ها فيه ألفين إنه يموت، فرق عظيم، فرق عظيم. نعم. كيف؟ نعم نعم العقوبة تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كان الإنسان معروفا بالجبن مثلا، الجبني جبل مثلا على هذا الطبع بالجبني. نعم نعم. فمثلا إذا لم يستطع الجهاد سبيلا وكان فرضا عينيا كيف يكون الحال